نبدأ بالملخص. الملخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فإن شاء الله عز وجل يعني سنتناول في هذه الدروس تكملة الملخص الفقهي وشرح منظومة النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى، و كذلك نقرأ في كتاب عمدة التفسير من أول القرآن إن شاء الله عز وجل. فعندنا الفقه وعلوم القرآن والتفسير، وسنرجع إن شاء الله شرح صحيح مسلم لبعد لفترة أخرى إن شاء الله. طبعا كان آخر ما تحدثنا عنه في الملخص الفقهي السجود للسهو، فننتقل اليوم إن شاء الله جل وعلا لباب جديد. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب في الذكر بعد الصلاة. باب في الذكر بعد الصلاة. عليكم السلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة، لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. باب في الذكر بعد الصلاة. بداية قولنا: الذكر بعد الصلاة، ما المراد ببعد الصلاة؟ هل بعد الفراغ منها، أم أن هذا يكون قبل الفراغ منها؟ بمعنى، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أذكار، وفيها أنه كان يقول ذلك أو يحث على ذلك في دبر كل صلاة. فلفظ الدبر، دبر كل صلاة، هنا الشيخ فسرها بقوله بعد الصلاة، ففهم من ذلك أن المراد بالدبر ما كان بعد نهاية الصلاة. فهل هذا معنى الدبر بإطلاق؟ لأننا سنحتاج إلى هذا إن شاء الله جل وعلا. نقول: الدبر أحيانا يطلق على آخر الشيء مما هو منه، وأحيانا يطلق على ما كان بعده. يعني تقول دبر كذا، إما أنه نهايته، ومنه دبر الإنسان فمنه، وإما أن يقال دبره يعني ما كان خلفه وليس متصلا به. إذا الدبر في الحديث كان يقول كذا دبر كل صلاة، قد يقول قائل دبر يعني قبل السلام، وقد يقول إن الدبر بعده الثلاث، لكن بعض العلماء نقل الاتفاق على أن الأذكار الواردة إنما تكون بعد الفراغ من الصلاة. يبقى هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، إنك أنت الآن إذا ذكرت الله بالأذكار الثابتة من تسبيح وتحميد وتكبير هذا يكون بعد السلام، يبقى سبحان الله 33، الحمد لله 33، ونحو ذلك من هذه الأذكار تكون بعد الصلاة. أنا أثرت في بدء الأمر هذه المسألة، أثرت هذه المسألة لنقطة ستأتينا قريبا، وهي مسألة الدعاء. إن أيضا ورد أدعية بعد الصلاة أو دبر الصلاة، مش نقول بعد، نقول دبر، إنه كان يدعو بكذا، أو قال مثلا لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا ورد أنه كان يقول في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الحديث، وورد اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر الحديث، وورد عدة أحاديث كثيرة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وأيضا ورد فيها أنه كان يدعو بذلك دبر كل صلاة، وهنا كان يذكر دبر كل صلاة، فكيف نفهم هذه النصوص؟ فنقول أما الذكر فقد فهمه العلماء أنه بعد السلام، وهذا يكاد يكون عليه الاتفاق، يكاد يكون عليه الاتفاق، بل قد نقل الاتفاق أصلا بعضهم كابن حجر رحمه الله تعالى. يبقى الآن بالنسبة للذكر يكون بعد الصلاة. طيب الدعاء هذا الذي سيرد فيه الإشكال أو الكلام إن شاء الله جل وعلا بعد قليل، لأنها تأتينا مسألة، هل يسن الدعاء بعد الصلاة؟ فظاهر الأحاديث قد يقول الإنسان نعم، فمثلها مثل الذكر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء يرون أنه يستحب الدعاء بعد الصلاة. فيأتي التفصيل، لكن أنا أحببت في بدء الأمر أن ننبه على لفظة دبر، فأحيانا الدبر يكون المراد به نهاية الشيء متصلا به أو منفصلا عنه. طيب متى نحدد المعنى؟ نقول حسب السياق أو بحسب القرائن. فهل هناك قرائن تبين أن الدعاء يكون قبل السلام أو بعد؟ هذا سنتحدث عنه إن شاء الله جل وعلا. طيب قال: باب في الذكر بعد الصلاة. كما لا يخفى عليكم أن الذكر نوعان: ذكر مطلق وذكر مقيد، ذكر مطلق وذكر مقيد. أما الذكر المطلق فلا إشكال فيه، بمعنى أنك تذكر الله جل وعلا بأي عدد وبصفة لا تكون خارجة عن المشروع أو عن الكمال أو إثبات الكمال لله عز وجل. يبقى هذا ذكر مطلق، تقول أنت قائم وأنت مضجع في أي وقت في أي مكان. وهناك أذكار مقيدة أو مخصوصة لها وقت معين. هذه الأذكار المخصوصة التي لها وقت معين أو التي لها صفة معينة لا ينبغي لأحد أن يقول فيها خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأذكار المقيدة تعبدية توقيفية، تعبدية توقيفية. ولذلك حينما يطرح العلماء مسألة ألا وهي حكم رواية الحديث بالمعنى، حكم رواية الحديث بالمعنى، عليكم السلام، حكم رواية الحديث بالمعنى، طبعا تقدم معنى الكلام في هذا من قبل، وذكر أن مذهب أكثر العلماء الجواز بشروط، إن تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط. من أهم هذه الشروط ألا يكون هذا الذكر في، أو ألا يكون هذا الحديث فيما يتعبد به، أي بلفظه. شغل الكهرباء، قلت شغل الكهرباء أفضل. طيب يبقى واضح المسألة. يبقى يجوز رواية أو تجوز رواية الحديث بالمعنى، أول شرط ألا يكون فيما يتعبد بلفظه. يعني مثلا أنت الآن ستسوق حديث بمعناه، طيب إذا كان أصلا لفظ الحديث عليه أجر، الرسول يقول من قال كذا فله كذا. إذن ما يجوز لك أن تعبر أنت بالمعنى، لكن لابد أن تتعبد باللفظ. ونقول هكذا في الأذكار، يبقى هذه الأذكار التي ندرسها هي من جنس الأذكار المقيدة المخصوصة التي ينبغي التوقف أو الوقوف عندها وعدم مجاوزتها. لذلك لما الشيخ نوه إن ليست كالأذكار المبتدعة التي أحدثها الصوفية وغيرهم، فكلامه موفق في ذلك. وأيضا من ضمن شروط رواية الحديث بالمعنى أن يكون الإنسان عالما بما يحيل المعاني، فاهما لدلالات الألفاظ، لئلا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو ينسب إليه ما ليس بصحيح عنه. طبعا الشيخ في البدء كما قرأنا قال أن الله جل وعلا أمر بالذكر بعد الفراغ من العبادات، فأمر بالذكر بعد الفراغ من الصلاة، وأمر بالذكر بعد الفراغ من الصيام، وأمر بالذكر بعد الفراغ من الحج. هذا يدل على مكانة الذكر، وقد قال الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، فجعل غاية الصلاة الذكر، فهي غاية الغايات وهي الهدف من وراء كل العبادات. فما شرع إقامة الصلاة أو ما شرع إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة إلا من أجل إقامة ذكر الله، وكذا رمي الجمار والطواف بالبيت إلى غير ذلك. طيب، هنا في كلام الشيخ الذي قرأناه منذ قليل قال وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس. هذا نسميه في الفقه، يعني لما نقرأ كذا كلام العلماء وتجد بعد ما يذكر الدليل يقول مثل هذه العبارة وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة ذكر العبادة. دي نسميها إيه؟ أحسنت، الحكمة، الحكمة من التشريع. أنت تجد بعض العلماء حينما يذكر أحكاما شرعية يقول الدليل من الكتاب والسنة، بعد ذلك يقول حكمة مشروعيتها، حكمة مشروعيتها، يعني لماذا شرعها الله؟ حكمة، هذه الحكمة اجتهادية، يعني يستنبطها العلماء من خلال النصوص والاستنباط أو استنباط النصوص، وإلا فالأصل أننا نتعبد لله بما شرع، سواء أظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر. لكن لا شك أنه عند ظهور الحكمة فالإنسان يزداد قوة ويزداد طمأنينة ويقين. وقد صنف بعض العلماء في ذلك مصنفات خاصة في باب حكم الله سبحانه وتعالى في الأحكام الشرعية. نعم. طيب، هنا ذكر الشيخ كم حكمة؟ ذكر حكمتين. نعم، لا طبعا، ذكر الشيخ هنا حكمتين. الحكمة الأولى جبر لما يحصل في العبادة أقول ذكر الشيخ حكمتين في ذلك. الحكمة الأولى قال جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس، يعني أنت الآن تصلي وربما كانت صلاتك ناقصة، حدث فيها شيء من ذهولك وغفلتك، فحينئذ تذكر الله بعد الصلاة جبرا لهذا النقص. يبقى أول شيء جبر للنقص، كما نقول في النوافل، النوافل أيضا من حكمها أنها جبر للنقص. هذا أول حكمة من حكم مشروعية الذكر بعد الصلاة، ولا سيما أن أول ما تتلفظ به بعد الصلاة هو إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، التي تدل على ذلك دلالة واضحة، التي تدل على ذلك دلالة واضحة. نعم. طيب، الحكمة الثانية قال ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة، لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. إن الإنسان مش معنى أنه قال السلام عليكم ورحمة الله خلاص انقطعت العبادة، لكن يدل على التواصل، وهذا دائما تجده في الشريعة مثل الصيام الست من شوال، لئلا يظن ظان أن العبادة انقطعت بانقطاع أو بانقضاء رمضان. فهذه من ضمن الحكم التي شرع من أجلها الذكر بعد الصلاة. قال لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. طيب، ثم قال الشيخ وهو يذكر لنا الأذكار الواردة عن النبي أو الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فقال ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا يبين لنا بوضوح أن معنى دبر الصلاة في جانب الذكر ما يكون بعد السلام، لأنه قال إذا انصرف من صلاته. يبقى أنا زي ما قلت الآن دبر دي هتعمل عندنا يعني هنقف معها وقفة مع الذكر ومع الدعاء، متى ندعو قبل السلام ولا بعد السلام، ومتى نذكر قبل السلام ولا بعد السلام. طيب هنا لما ذكر الذكر قال كان إذا انصرف من صلاته، اتضح لنا إن الأحاديث اللي ورد لا تدعن دبر كل صلاة مما ذكر فيه الأذكار أن هذا مما يكون بعد السلام. نعم. قال: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكث في مكانه إلا مقدار ما يقول هذا الكلام، فهذا يدل على أنه يشرع للإمام ألا يطيل في استقباله القبلة، وإنما يقف عند هذا الحد ثم يتحول إلى المأمومين. يبقى بالنسبة للإمام إذا انتهى يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف الإمام ويقبل على المأمومين ويقبل على المأمومين. وأما عن طريقة إقباله على المأمومين فوجهان: هل ينصرف عن يمينه أو عن يساره؟ يعني إذا انصرف الإمام ينصرف عن يمينه ولا عن يساره؟ فورد في ذلك حديثان صحيحان، منها حديث البراء وأنس رضي الله عنهما مما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، وقالوا: كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انصرف أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم: لا يكن أو لا يجعل أحدكم أو لا يجعل الشيطان لنفسه حظا من صلاة أحدكم يرى أنه لا يسوغ له أو لا ينصرف إلا عن يمينه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن يساره. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول كان يفعل هذا أحيانا وكان يفعل هذا أحيانا صلى الله عليه وسلم، كما جمع بذلك النووي وغيره من أهل العلم. يبقى الآن بالنسبة للمأموم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والإمام أيضا، لكن الإمام إذا قال ذلك هو مستقبل القبلة فإنه بعد ذلك يتوجه للمأمومين. وأيضا لئلا يضطر المأمومين للوقوع في الحرج، لأنه من السنة ألا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام، وقد فسر العلماء ذلك، ولذلك ورد في الحديث: لا تسابقوني بالتكبير ولا بالركوع، وفي بعض الروايات ولا بالانصراف ولا بالانصراف. فقال بعضهم هذا يجعل إن طبعا إما أن يقال بالانصراف، يعني معناها لا تسلموا قبل سلام الإمام، هذا معنى، أو أن يقال حتى ينصرف إليكم حتى ينصرف إليكم، فلا يحبس الإمام المأمومين إذا فهموا هذا المعنى من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، التحول. نعم، الانصراف يعني خلاص تحول من القبلة وتحرك، لكن لا يلزم الخروج من المسجد. أي والله. نعم. استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى غنى، إنما ينفعه عمله الصالح، يعني هذا الغني لا ينفعه سؤدده ولا سلطته ولا غناه، إنما الذي ينفعه تقواه، كما قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب هذه الأذكار واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة، وعلى هذا أهل العلم. فعلى ذلك إذا انصرف الإنسان بعد الصلاة مباشرة دون أن يقول الأذكار فلا يأثم بذلك، لكن السنة والمستحب أن يقول هذه الأذكار. وإذا اضطر الإنسان إلى الانصراف فلا حرج عليه أن ينصرف ويقوله وهو منصرف، يعني لا يلزم أن يكون جالسا، فإذا عرضت له حاجة فما المانع أن يقوم ثم يقول هذه الأذكار، وإلا فالشيطان يلبس عليه ويصده عن سبيل الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث حينما قضى صلاته ثم انصرف مسرعا وتخطى رقاب الناس، فتعجب الناس من سرعته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فلما رأى تعجبه من ذلك قال: إني ذكرت تبرا من الصدقة وأنا في الصلاة فكرهت أن يحبسني. فالشاهد من ذلك إن هذا لم يكن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل يمكث، فلما وجدوه انصرف يعني قالوا: ماذا جرى؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سببا هو الذي دعاه لذلك أو الذي حمله على الانصراف مباشرة صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم. وكل هذه قرائن تدل على أن هذه الأذكار متى؟ بعد السلام، حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. طيب أنتم لو ترون ما تجدون حديثا يجمع الأذكار كلها، يعني ما ورد مثلا حديث أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وما أنت السلام، هذا في حديث، والحديث الآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، هذا في حديث آخر. فعلى ذلك يعني هذا الترتيب الذي نعلمه أو الذي يعني يسير عليه أو يسير عليه أكثر الناس أنه يبدأ بالاستغفار ثم يقول ثم يقول، هذا يحتاج إلى دليل في الحقيقة. لكن الذي حمل كثيرا من العلماء على ذلك أن الاستغفار ألصق ما يكون متعلقا بالصلاة، فلذلك قدموا الاستغفار في الأذكار. لأن قد يقول قائل: لماذا يكون هذا؟ ما في روايات تدل أن دي دبر الصلاة ودي دبر الصلاة، فلماذا قدم هذا على ذلك؟ وأيضا مما ينبئ عن أن أستغفر وتقدم حديث عائشة أنه كان ما يبقى في مصلى إلا ريثما أن يقول كذا كذا، فهذا يدل على أنه هذا أول ما يقول، وإلا بعد ذلك يتحول إلى المأمومين فيقول بقية الأذكار. يبقى استفيد هذا من جهتين، من هذا الحديث وأيضا من كون الاستغفار ملتصقا بالصلاة. لأنه عندنا حديث آخر وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لذلك كنا تأتي مسألة: هل الأولى بعد السلام التكبير ولا الاستغفار؟ يعني ظاهر الحديث كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، إنه كان بعد السلام يكبرون، والروايات الأخرى تدل أنهما إيه؟ إن في استغفار. فلذلك بعض العلماء جنح إلى تقديم التكبير، وآخرون جنحوا إلى تقديم الاستغفار، وبعضهم قال هذا يفعل أحيانا وهذا يفعل أحيانا. لكن كان من مسوغات الاستغفار حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا إن الاستغفار في معنى إنك تريد من الله أن يجبر نقصك وعجزك، وهذا مناسب لنهاية الصلاة والله أعلم. لكن الأمر فيها واسع، يعني وجدنا بعض الإخوة مثلا يبدأ بالتكبير أو الآخر يبدأ بالاستغفار، فالأمر في ذلك قريب والله أعلم. لا لا لا، أعلم أن كبر بعد الصلاة. أي نعم، هذا وذاك صحيح. بل ستأتينا مسألة إن شاء الله، وهي مسألة الجهر بالأذكار بعد الصلاة، هل يجهر وهل هذا من السنة؟ هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. طيب، قال: وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. طبعا هذا الحديث بعض العلماء يصححونه وآخرون يضعفونه، والظاهر أن هذا اللفظ ضعيف، ولكن إثبات هذا الذكر ثابت. وأيضا بالذات لفظة وهو ثان رجليه، فلفظة وهو ثان رجليه غير ثابتة. فعلى ذلك تقييد أن الإنسان إذا ذكر الله بعد الفجر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقولها وهو ثان رجليه قبل أن يتحرك، هذا لا يثبت. فكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فهذا القيد وهو ثان لا يصح في الحديث، لأنه تفرد به شهر بن حوشب، راوي قال له شهر بن حوشب ومعروف عنده أوهام، وقد اضطرب في إسناد الحديث وفي متنه اضطرابا كثيرا. يبقى لفظة ثان رجليه هذه ضعيفة، لكن إثبات الذكر له عدة شواهد، منها ما فيه تصريح بعد الفجر، ومنه تصريح أنه إذا أصبح يقول وإذا أمسى يقول، فمنهم من يجعلها عقب الفجر باعتبار أن هذا وقت أذكار الإيه؟ الصباح، وأما أذكار المساء ففيها خلاف، كثير يرى أنها بعد العصر وبعضهم يرى أنها بعد المغرب، لكن على كل هذا ثابت، أعني قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، بل وأيضا لفظة يحيي ويميت صحها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، وهو على كل شيء قدير بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات. نعم، لكن لا يشترط أن لا يثني رجلي، هذا غير ثابت. نعم، فلا يقيد. هذا المعنى يعني كما كان، لكن ما دامت غير ثابتة يعني فلا نتعبد بها، بل إنسان يتحرك يقوم. وعلى ذلك لو كان كذلك فمثلا بعض الإخوة بعد السلام ممكن يتنقل ويجلس في مكان آخر، لو صححنا الحديث نقول إذا أردت الفضل أمكث فيه مكانك، لكن ما دام الحديث لم يثبت فالأمر في ذلك واسع، فلا مانع من الانتقال إلى مكان آخر يقول فيه تلك الأذكار، بل قد يضطر الإنسان إلى ذلك لئلا يؤذي إخوانه، والله أعلم. طيب، وقال قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لكن فيه ما تقدم. قال: وورد أن هذه التهليلات 10 تقال بعد صلاة المغرب، أيضا في حديث أم سلمة عند أحمد وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان. طبعا هذا وذكر ما قلت عدة شواهد يثبت بها الخبر بعد الفجر وبعد المغرب، لكن بدون القيد، بدون القيد، هذا باختصار. طيب، قال: ويقول بعد المغرب والفجر أيضا: رب أجرني من النار 7 مرات، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. هذا أيضا ورد في حديث كما ذكر الشيخ هنا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وفيه راوي قال الحارث بن مسلم عن أبيه، أو مسلم بن الحارث عن أبيه، وهذا الراوي مجهول. وعلى ذلك فالحديث لا يصح، وإن كان الحافظ ابن حجر قد حسنه، لكن الصحيح أن الرواية لا تثبت، وقد ضعفه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فليس ثابتا أن يقال إن من أذكار بعد الفجر والمغرب أن يقال رب أجرني من النار، ولكن ثبت أنه يستحب للإنسان أو يشرع له أن يستعيذ بالله من النار 7، هذا في أي وقت في النهار. يعني ثبت إن ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا في يوم إلا أجاره الله منها، لكن في أي وقت ما في التقييد. يبقى كون الإنسان يستجير من النار أو يستعيذ بالله من النار 7 مرات هذا ثابت، لكن تقييده بما بعد الفجر أو بعد المغرب هذا غير ثابت. واضح كذا المسألة؟ وهذا الذي جنح إليه أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، لأن كما قلت ربي أجرني من النار، الحفظ بن نجر حسن الحديث، والذي ينظر في تفسير الحافظ إن الحافظ مكث يحرر المسألة، الحارث بن مسلم، من مسلم ومن الحارث، وهل هو الحارث بن مسلم ولا مسلم بن الحارث، وأنه الصحابي بدأ يتكلم وما تكلم عن ابنه اللي هو يعني تكلم عن إثبات الأب أنه من الصحابة وما تكلم عن الابن وهو مجهول. فلذلك الحافظ حسنه دون أن يشعر أنه غفل عن ترجمة لواحد من الرواة. ولذلك فالصحيح أن الحديث لا يثبت في تقييده بعد الفجر أو بعد المغرب، والله أعلم. تفضل. أي نعم، لا ورد اللهم أجرني من النار، وإيش أيضا ما كان في المعنى، لأن اللفظ عام، ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا أجاره الله منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا صحيح مسلم ثابت. وسيأتي الكلام. طيب، هذه إحدى الصيغ، يعني ورد أنك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة منهن كم؟ 33، وتختم 100 بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا ثابت. وثابت في السنن أن تقول كل واحدة منها 25، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تقول كل واحدة 25، هذا ثابت أيضا. وثابت أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. إذن كل هذا ثابت، فكل هذه الصيغ، بل وورد 10، تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، فهذه كلها ثابتة والله أعلم. وهذا يحمل على خلاف التنوع الذي قد تقدم الحديث عنه مرارا في باب الأذان وفي غيره. يبقى أنت أحيانا تقول 25، أحيانا تقول 33 وتكمل 34 هكذا، وأحيانا تقول 10. يبقى هذا يفعل أحيانا وهذا يفعل أحيانا، كما قلنا إن خلاف التنوع السنة فيه أن تفعل هذا تارة وأن تفعل هذا تارة، وأن هذا له فوائد، منها حضور القلب، ومنها اتباع السنة، ومنها إحياء السنة. يعني متى تجد مثلا كثير يذكر 10؟ طب أنت الآن في ظرف طارئ عليك يضطرك للكلام مع من جوارك، أو مثلا المحاضر سيقوم محاضرة بعد الصلاة مباشرة، فممكن يقول 10، يبقى اتبع أيضا السنة في ذلك وأصابها، يبقى فيه حضور القلب واتباع السنة وإحياء السنة والله أعلم. لكن ما يقول قائل يبقى نجمع النصوص ونقولها، يعني ورد 33 و34 مثلا، ورد تتميم 100 بلا إله إلا الله، يوم يقول 34 ويتمم من 100 بلا إله إلا الله، نقول لا، خلاف التنوع هنا الأصل أن يؤتى بهذا منفردا وبهذا منفردا، لكن ما يمزج هذا كله ويقول أنه يجمع بين النصوص، لأن هناك ما يقبل الجمع وهناك ما لا يقبل الجمع. زي ما تكلمنا مثلا في التشهد ورد أكثر من صيغة، يوم واحد يجيب كل صيغة ويجمعها لا، لكن مثلا في أذكار الركوع ممكن يجمع بينها، ممكن يجمع يقول سبحان ربي العظيم ورد في حديث مستقيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح ورد في حديث مستقيم، سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي أيضا يأتي به مستقل. لكن أدعية استفتاح يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم باعد بيني وبين خطايا ونحو ذلك، فأهل العلم يقولون لا، بل يذكر واحدا منها فقط. يبقى هذا من فقه خلاف التنوع والله أعلم. نعم، إن شاء الله باتباع السنة، إن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بحسن العمل، فواحد إذا قال ذلك متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الأجر إن شاء الله. تفضل. لا، ورد أيضا في أذكارنا، يعني هذا ورد، لا. هذا الذي يحضر النساب بعد الصلاة، لكن أيضا أراجع أكثر. نعم، في خلاف في ذلك، فإن فعل هذا أو ذاك له وجه، يعني في هذا في خلاف، هل يجمع بينها يقول كل واحدة منفردة يحتمل هذا ولا والله أعلم. نعم، بالنسبة للعقد هذا سأتكلم عنه إن شاء الله، سيأتي كلام عن السبحة والعد على الأصابع ونحو ذلك إن شاء الله يتكلم فيه. طيب، قال: ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أما قراءة آية الكرسي فهذا ورد فيه حديث، ولعل الشيخ يختم. طيب نكمل أول. قال: لما روى النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وفي حديث آخر: كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار. طيب، يبقى الآن عندنا أيضا يشرع على هذا قراءة سورة آية الكرسي لهذا الحديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وفي الحقيقة فهذا الحديث من الأحاديث المختلف فيه أو المختلف فيه، فمن العلماء من صححه ومن العلماء من ضعف، ومنهم من بالغ في تصحيحه ومنهم من بالغ في تضعيفه. ولا شك أن العدل أقوم، وأن الإنسان لا يجازف فلا يغلو ولا يفرط. فمثلا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات فجعله من الأحاديث الموضوع الباطل، وهذا صعب شديد. وغير كالسيوطي قال إنه صحيح على شرط البخاري، وشتان ما بينهم، يعني السيوطي يجعله على شرط البخاري وابن الجوزي ينسفه، يقول إنه حديث موضوع، لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك، فالحديث محتمل للتحسين أو التصحيح، فمن حسنه له وجه ومن ضعفه له وجه. خلاصة القول في الحديث إن الحديث من طريق راوي يقال له محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه، محمد بن حمير. والإشكال في محمد بن حمير هذا إن بعضهم يوثقه بإطلاق ويقول إن البخاري أخرج له في صحيحه، والبخاري بالفعل أخرج له في صحيحه، لكن البخاري لم يخرج له إلا حديثين وخرجهما له متابعة كما قال بعض العلماء، يعني من فرد خرج له كان مع متابع. فقالوا إذن هو ليس عند البخاري بتلك القوة إنك تقول، لأن فرق إنك تقول أخرج له البخاري، يعني معناه البخاري يحتج به، وبين البخاري قال فلان حدثنا فلان وقالوا وقال فلان حدثنا أيضا، إذا معناه له متابع يعني يجبره. فلذلك حينما يقال إن البخاري أخرج له مقرونا بغير، بخلاف ما نقول أخرج له البخاري استقلالا أو في الأصول، الكلام كذا واضح. فمن نظر إلى هذه النظرة قال إن محمد بن حمير هذا ثقة وثقه بعض العلماء كابن معين وغيره، وبعض وأخرج له البخاري، الآخرون قالوا لا هو لا يتحمل لأن البخاري أخرجه في المتابعات. وبعض العلماء انتقد فقالوا كالذهبي قال له أفراد وغرائب، يعني هذا يأتي بأفراد وغرائب، إذن هو ما يحتمل التفرد، ما يحتمل الإيه؟ التفرد. كلام كذا واضح. ولذلك الدارقطني حكم على الحديث بأنه غريب، بأنه غريب، وكذلك ضعفه بعض أهل العلم وصححه آخرون فابن كثير على تصحيحه، وكذلك عدد من أهل العلم على تصحيح كابن حبان رحمه الله تعالى كما نقلوا عنه ذلك، وأيضا ابن عبد الهادي وابن حجر وغيرهم، والألباني رحمه الله تعالى أيضا ممن حسن، ولكن من العلماء من ضعفوه كما ذكر. كل هذا مبني على هذا الرأي، محمد بن حمير هل يتحمل أو لا يتحمل. في الحقيقة وردت عدة شواهد الشيخ الألباني يعني ذكرها في السلسلة الصحيحة، لكن كل الشواهد لا تسلم، يعني ضعيفة بل قد نقول إنها تالفة. فطبعا الشيخ يعني يقويها، يقول حتى على إن الإشكال فالأحاديث الأخرى تقوي الحديث وصحح الحديث بذلك، لكن إن ضعفنا بقية الطرق وقلنا أنها ضعيفة جدا فيبقى الإشكال في هذا الحديث، هل هذا الراوي يقوى أو لا يقوى. طبعا حتى في رواية شيخه وهي رواية محمد بن زياد الألهاني تجد أن في ترجمته قالوا قولا، إيه القول؟ إنه يقبل ما روى عنه الثقات، وهذا أيضا يوقفه، يعني لك نقبله بشرط إن اللي يروي عنه يكون ثقة من الثقات. هذا يدلك إن الإشكال ممكن ما يكونش منه، يكون ممن سبقه. طبعا ما أحب الإطالة دائما في مسألة الأسانيد يعني في مثل هذه الدروس، لكن شيخ الإسلام تيمية له كلام قال: روي في قراءة آية الكرسي عقيد الصلاة حديث، لكلام شيخ الإسلام في المجموع، قال لكنه ضعيف، ولهذا لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها. بكلام مين؟ شيخ الإسلام. والعجيب أن ابن القيم ينقل عن شيخ الإسلام غير ذلك، فابن القيم يقول: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه لم يكن يترك قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، وهذا في زاد المعاد. فهذا غريب، يعني ابن القيم يقول للشيخ الإسلام، طبعا أنت لو نظرت إنه الأقوى في النقل، ما هو مسطر من كلام شيخ الإسلام، لأن ابن القيم ما قال وسمعت شيخنا، لكن قال وبلغني عن شيخنا، كأن الشيخ الإسلام ما هو ما سمع منه مباشرة. فالأضبط في المسألة أن الشيخ الإسلام يرى الضعف، والله تعالى أعلم. لكن على كل، فالحديث محتمل، فمن أخذ به فله وجه، ومن لم يأخذ به فله وجه. وعلى كل، فالحقيقة الحديث محتمل للتحسين، يعني من حسنه لا تثريب عليه إن شاء الله، باعتبار من وثقه من أهل العلم. وعلى كل، سأكتب لكم إن شاء الله بعد كل درس خلاصة الدرس إن شاء الله، إن يسر الله، فأكتب في ذلك كلام العلماء فيه محررا من كلام المحدثين إن شاء الله عز وجل. لكن هذا باختصار، يبقى هذا بالنسبة لقراءة آية الكرسي. لكن شيخ الإسلام يعاتب عتابا أوضح على مسألة أخرى، وإذاك شوف لفظ شيخ الإسلام يقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاء يجهرون، فكأنه يعلق على مسألة الإيه؟ الجهر. يعني حتى لو أنت ترى إن آية الكرسي مشروعة فأسر بها، أما الجهر مع أن شيخ الإسلام يرى أن يجهر بالأذكار، لكن خلاف القرآن، يبقى القرآن ما يجهر به، وإنما يجهر به الإيه؟ الأذكار. هذا إن أثبتنا الخبر، واضح الكلام؟ أي أيوة والله. فعلى ذلك من صحح أيضا الحديث في آية الكرسي ما يجهر بها، والله أعلم على قول هؤلاء. نعم، تفضل. إنه ما ورد، إن في أحاديث تفيد إن في جهر بالأذكار، كما سيأتي حديث ابن عباس: كنت أعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، وكان الجهر بالأذكار بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري ومسلم، ثابت في البخاري. فيقول واضح جدا ان كان في جهر، واضح الكلام. طبعا نتكلم عن المساله دي الان ان شاء الله، هل يجهر بالاذكار اصلا؟ نعم. طيب بس نكمل الاول بقيه الاذكار. ايضا مما ورد هنا حديث عقبه بن عامر قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالمناسبه، في حديث ايه الكرسي: من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يمنعه دخول الجنه الا ان يموت، ورد معه: وقل هو الله احد في الحديث. هذه باطله، يبقى هذه لا تثبت في الخبر ابتداء، يعني الزيادة هذه باطلة حتى عند من صح الحديث، لا تثبت بحال. لكن هو الأجر اللي هو لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، موقف على قول آية الكرسي فقط، ليس فيه ذكر يقول والله أحد. لكن الذي استفيد أو استفاد منه العلماء مشروعية قل هو الله أحد، وكذا قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. وهذا الحديث أيضا مختلف فيه، لكن عدد كبير من أهل العلم على تحسينه، فمن صححه يرى أنه يشرع أن يقال قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، لأنه ورد اللفظ بلفظين: أن أقرأ المعوذتين وأن أقرأ المعوذات. فكلمة المعوذات ما معناها؟ منهم من يقول المعوذات هي قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس لكنها جمعت، ومنهم من يقول المعوذات هي قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، لكنه ذكر التعويذ من باب التغليب، يعني ذكر كلمة المعوذات من باب أن قل أعوذ قل أعوذ هم أغلب، زي ما نقول عن الأب والأم أبوان، هم أب وأم، بس نقول أبوان من باب تغليب الأب على الأم، والله. فعلى ذلك يشرع على تصحيح الحديث أن يقال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما التثليث فقد ضعفه عدد كبير من أهل العلم، التثليث هو أن يقال ذلك ثلاثا، لكن قالوا الثابت أن يقال واحدة، ولكن هل هذا من أذكار الصباح أو ليس من أذكار الصباح على خلاف. ورد حديث آخر وحديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقلت ما أقول، قال قل، قلت ما أقول، قال قل، ثم قال لي قل، قلت ما أقول، فقال قل هو الله أحد، أو قل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت فإنها تكفيك من كل شيء. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي الحقيقة يعني ممكن يصل رتبة الحسن على قول بعض أهل العلم. فعلى ذلك من الأذكار، أذكار الصباح والمساء هي التسليم، لكن المتعلق بعقب الصلاة واحدة. كلام كده واضح؟ يبقى لعقب الصلاة واحدة، لكن اللي يقال في الصباح وفي المساء ثالثة. طبعا إيه الفرق؟ إن كلمة المساء عام، لأن كلمة المساء ممكن يكون بعد العصر وليس بعد المغرب أصلا، ليس كما يفهم البعض، فكثيرون يرى إن المساء بعد العصر. فعلى ذلك حينما نقول يشرع التسليف يبقى يكون بعد صلاة العصر، وأما بعد الصلوات المعروفة اللي هي الفرائض فتكون مرة واحدة. ومن أهل العلم من ضعف كل هذه الأخبار وقال لا يثبت في ذلك شيء أصلا، لكن كما قلت يعني الباب يفتح مجال الفضائل وكذا، فالأمر فيها واسع، والله تعالى أعلم. نعم نعم، في شيء واحد التسليف في ضعف أو في كلام الثابت فيه ليس ذكر المغرب، إنما الثابت فيه كلمة المساء. فمن قال فسر المساء بالمغرب قال بذلك، ومن فسر بعد العصر قال إنها بعد العصر، يبقى هي محتملة على حسب توقيت الأذكار. إيه والله نعم نعم. لا في الأذكار صباح ومساء بغض النظر عن بعد، ممكن بعد العصر. أيوه. ثلاث دي في الأذكار. نعم. لكن الثابت في بعد الصلاة واحدة. أيوه. الله واحد. قال فقد لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلاة المكتوبة، وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب، فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه، ونرتبها على هذا الترتيب. فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله 3، ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغنى منك غنى، وإنما ينفعه العمل الصالح. ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نسبح الله 33، ونحمده 33، ونكبره 33، ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات 10، ونقول رب أجرني من النار. ماذا يقصد بالتهليلات 10؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ونقول نعم أي نعم، وبعضهم ضعيف لكن يعني تحتمل والله أعلم، لكن هو التضعيف الواضح في مسألة ثني الرجل، إن هذا لا يشترط. ونقول ربي أجرني من النار 7 مرات، هذا قلنا الصواب فيه إنه مطلق ليس مقيد. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي وقد تقدم ما فيها، وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين. ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات كما تقدم. فأصح ما عندنا في هذا والله أعلم حديث عبد الله بن خبيب، وفيه أن تقول ذلك إذا أصبحت وإذا أمسيت والله أعلم. قال ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا، ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع. طيب هذه مسألة أخرى. يبقى هذه المسألة التي نبحثها الآن هي مسألة الجهر بالذكر بعد الصلاة، هل يسن ذلك؟ يعني الآن نحن سلمنا، قلنا السلام عليكم ورحمة الله، بدأنا نقول أستغفر الله، هل المشروع الجهر نجهر أم أن المشروع الإسرار؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا فيه أن الصلاة تقضى بإيه؟ كنت أعرف انقضاء، معنى أنه كان يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، يعني جاي مثلا من برا يسمع صوت التكبير، إذن هذا يدل على أن التكبير كان يعني مجهورا به. وأيضا قال: كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ذلك. ولذلك قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. وهذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، قال أي الشافعي: فأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم أو يتعلم منه فيجهر به حتى يتعلم فيجهر حتى يتعلم منه أو حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا، انتهى من كلام النووي رحمه الله. يعني خلاصة هذا الكلام أنه بيذكر أن الحديث يدل لما قاله بعض السلف أن يسن الجهر، لكن أكثر المذاهب أو أتباع المذاهب المتبوعة يقولون لا جهر، لا يسن الجهر. طيب كيف تتأولون الحديث؟ الحديث ظاهره أيضا حديث المغيرة: كنت أسمع رسول الله في دبر كل صلاة يقول، بعض الأحاديث أنه كان يقول دبر، بعض الأحاديث يقول سمعت رسول الله يقول، هذا يدل على أن الرسول كان إيه؟ كان يجهر، ولذلك حفظوه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا إنهم تأولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فترة يسيرة، لذلك نقل بعضهم عن الجمهور أن هذا الحديث منسوخ، إن الجهر منسوخ، كان الأول في جهر وبعدين صار الحكم على الإسرار. طيب لماذا جهر؟ قالوا من أجل التعليم، فلما تعلموا الحدث أسر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما رأيكم في هذا الكلام؟ يقبل؟ يعني الآن ظهر الحديث: كان الجهر على عهد وسلم بالتكبير، كان الجهر بالتكبير بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل ابن عباس نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس ما يدرك أن هذا نسخ؟ طب ذكر وما إلا إن قال أنه يحكي حالا ماضيا، يعني يقول كان ذلك في الماضي. طب طب نعم، هذا من جهة، وابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، هذا لا منع أن يكون سمع الكلام ده متأخر أيضا. إذا هذا الأمر لو كان مجرد بالتعلم فقط كان مرة مرتين ثلاثة وانتهى الموضوع، لكن كون أنه كنت أعرف فعل مضارع يدل على التجدد، أن هذا الأمر يعني يحدث أحيانا أو يحدث مرارا، هذا من جهة. من جهة أخرى تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: قل دبر كل صلاة كذا وكذا، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا، فهذا كان يتم به التعليم. الأمر الآخر، ما المانع أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الذكر وعلمهم الصفة، والصفة كانت الجهر، يعني الرسول لما قال لهم افعلوا كذا كذا أيضا الأصل أن الرسول يتعلم منه ماذا؟ اللفظ والصفة. فبالصفة الرسول قالها إيه؟ جهرا، فالمتوقع أن تتلقى جهرا منه صلى الله عليه وسلم. يعني قد يتعجب بعض الإخوة من ذلك. يعني نقول ابتداء إن هذا الحديث كنا نقول أنه منسوخ، الأصل المنسوخ كله إيه؟ ناسخ. هو فين الناسخ؟ تقول عمل الناس اليوم على ذلك، هذا ليس حجة، هناك عمل لبعض الناس على خلاف ذلك. فاللجنة الدائمة تفتي باستحباب الجهر بالذكر بعد الصلاة، والشيخ ابن عثيمين يفتي بذلك، وكان يفعل هذا في مسجده رحمه الله تعالى. يعني أقصد من المعاصرين ومن قبل، فبعض السلف على ذلك ما حكى النووي نفسه، ومن المتأخرين يعني في بالنسبة له ابن حزم. إذا ما تقول الواقع هو الناسخ، والأصل بقاء الدليل على ما هو عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان المراد منه التعليم لبين أن الأمر بالجهر أو أن فعله الجار كان للتعليم، ما بين ذلك، ما قالش أنا جهرت من أجل التعليم. فين الدليل أو القرينة؟ ما في قرينة على ذلك، بل هو فعل ذلك، وبعض الصحابة سمع ذلك ونقله، وابن عباس نقل ذلك رضي الله عنه. فلذلك القول بهذا يعني أوجه والله أعلم. فإن قال قائل إن هذا يؤدي إلى التشويش على المصلين، فنقول لا تشويش إن شاء الله. لماذا نقول بالتشويش؟ إن كان يصلي بجوارك إنسان متأخر، حينئذ نقول لك أسير خلاص، يبقى أنت ما تحكم حكم عام، يبقى أنت تقول الأصل مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة. طيب هناك حدث طارئ، إن واحد صلى بجوارك وهو بجوارك سيشوش عليه، حينئذ نقول لك أسير. من باب إيه؟ من باب مصلحة صلاة أخي، ومن باب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أنت تأتي بمصلحة ولكن إيه؟ لا تفسد على أخيك الصلاة. وأما إذا لم يكن بجوارك، فما المانع أن تجهر جهرا لا يؤدي إلى التشويش؟ ولذلك بعضهم رد على النسخ، قال إنه منسوخ لأن ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخف. طب ما العلاقة؟ ده دي آية عامة، الحديث نص خاص. أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. طيب ما احنا نقول لا، يعني لا تجهر بالدعاء بالذكر جهرا يعني يؤدي إلى المشقة، لكن إذا جهر الإنسان جهرا يعني متوازنا فلا بأس بذلك. وإذا أدى إلى التشويش حينئذ يمنع من أجل العلة والله أعلم. الأمر الآخر، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من فقه رحمه الله، يقول ومسألة التشويش، أنتم ترون حصل كلامه أننا إذا جئنا مثلا يوم الجمعة مبكرين، هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، فمن كثرة قراءة الناس ورفع كل منهما بصوت في مكان يصلي المصلي فلا يشوش عليه. ودي في الحقيقة، يعني أنت لما يكون واحد بس اللي بيتكلم بيقوم تذهنك يرتبط به، لكن لما دي بيقرأ في السورة والتاني بيقرأ في السورة والتالت بيقرأ في السورة، أنت بتبقى مع مين؟ لا مع هذا ولا مع ذاك. ولذلك لأنه فرق في نهاية الأمر، هناك فرق بين مسألة الجهر وبين مسألة الذكر الجماعي. ما نقول بمشروعية الذكر الجماعي، بل نص العلماء على بدعية ذلك. واضح الكلام؟ من الذكر الجماعي نقول مع بعض سبحان الله سبحان الله، نقول كده مع بعض، هذا غير مشروع. لكن هو إن مشروع على قول هؤلاء، إننا مثلا نقول سبحان الله وإنت بتقول الحمد لله والتالي بقول الله أكبر، هكذا، هذا هو المراد. إن ما نجتمع على قول واحد في أثناء واحدة، حينئذ سيذهب التشويش إن شاء الله جل وعلا. فخلاصة القول في المسألة أن مسألة الجهر بالذكر بعد الصلاة ورد فيها حديث وأم الباب، حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. ظاهر الحديث صم. ما ورد في أيام منها، أين هذا القيد؟ ليس واردا، ليس في الحديث ذلك. واضح الكلام؟ والله أعلم. فعلى ذلك الأمر الآخر، هو ماذا قال ابن عباس في الرواية الأخرى، رواية البخاري، كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يتفضل لما يقول، يعني ما يقول إنه التهليل المعروف إنه بعض الصلوات اللي هو مثلا كما قلت أنت مما يشرع لهؤلاء الحجاج، لا، هذا للذكر بعد الصلاة. ولذلك احنا تكلمنا في مسألة من قبل لو تذكرون، إن في حالة التكبير المعروف اللي هو بعد أيام في أيام العيد، مع أذكار الصلاة أيها يقدم؟ يعني الآن بعد الصلاة في أيام العيد، يعني مثلا في عيد الأضحى نكبر إلى إمتى؟ آخر أيام التشريق. طيب أنت بعد السلام تكبر تقول الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله، ولا تقول أستغفر الله أستغفر الله؟ هذان القولان. لكن بعض العلماء يقول تقول أذكار الصلاة إنها ألصق بالصلاة، هي دين متعلقة بالصلاة تبتدئ بها، ثم بعد ذلك تقول ما يتعلق بذلك من مناسبة لهذا الوقت، والله أعلم. فخلاصة القول العمدة في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهم: كنت أعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، وأيضا كان الجهر بالأذكار بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقلنا كلام النووي رحمه الله إن بعض السلف فهم ذلك وقالوا إن هذا سنة أو مشروع. مذهب الجماهير إن هذا منسوخ، إن هذا كان في الأول وخلاص. ما العلة؟ قالوا كان يعلم. فقلنا إن هذا يناقش، إن الناسخ يحتاج إلى التدليل عليه، الناسخ يحتاج إلى دليل، هذا من جهة. الأمر الثاني إن مسألة التعليم ممكن تتم بغير ذلك، بدليل نقل فلان قل كذا لا تدعنا دبر كل صلاة كذا وكذا علم. طب لماذا يردد؟ وبعض الصحابة يقول سمعته يقول دبر كل صلاة، وأيضا ابن عباس يقول كنت أعرف، يدل على التكرار، فهذا يدل على أن الأمر فوق التعليم. الأمر الآخر، ما المانع أن يقال إن التعليم يكون باللفظ والصفة؟ هو علمهم يقولوا إيه وعلمهم الصفة تكون إيه، واضح كلام؟ وهذا الذي جنح إليه كما قلت عدد من أهل العلم وأفتت به اللجنة الدائمة، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذا قول يعني له وجهاته وله حظه من النظر، فيعني من رأى ذلك فيطبقه إن شاء الله جل وعلا، وهو عند من أثبته من السنن المهجور، يعني عند من يراه إن هو مستحب فيكون هذا من السنن المهجورة، والله أعلم. لكن كما قلت ننبه على أن هذا لا يكون بصوت إيه؟ بصوت جماعة. لكن يأتي يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده يا علي يا عظيم سبحانك سبحان الله ونحو هذا، كله ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ما يحدثون بدعة إلا أو ما يميتون سنة إلا ويحدثون بدعة، أو ما يحدثون بدعة إلا ويميتون بها سنة، والله أعلم. نعم. أيضا تعرفون في حديث الفقراء لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، ماذا نقول؟ قال قولوا كذا كذا. إذن التعليم تم، فكل هو يفعل صلى الله عليه وسلم وظاهر التكرار يفيد هذا المعنى، والله تعالى أعلم. طيب مش عارف الآن للنص. طيب هو بقي عدة مسائل في الباب. المسألة الأولى مسألة الدعاء بعد الصلاة هل يشرع؟ المسألة الثانية رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة هل يشرع؟ المسألة الثالثة التسبيح بالحصى أو بالسبحة هل يشرع؟ الأمر الآخر التسبيح باليد كيف يكون؟ الأمر الخامس هل يسبح باليد اليسرى؟ هذه خمس مسائل تعتبر. مرة نعم لا الظهر بعد الفريضة جاء في بعض روايات التقييد بالفريضة وربما شهد له العمومات جبرا للنقص والله. طيب أرى أن نقف هنا إن شاء الله حتى يتسنى لنا بقية الدروس إن شاء الله. سبحانك بالنسبة للتفسير أنت جايب مش الجزء الأول ليه؟ صدق مش الأول الثاني. طيب خلينا الأول نبدأ بعلوم القرآن، ما فيش إشكال نبدأ بعلوم القرآن. إن شاء الله نبدأ نأخذ علوم القرآن الأول وبعد ذلك نقرأ في التفسير إن شاء الله. النظم إن شاء الله سيكون أمامكم في المرة القادمة إن شاء الله، يعني هو يصور إن شاء الله الآن ويكون بين أيديكم إن شاء الله.